طربيت نتفرخين هاتي طرخان تات عبدي سيدي ترجع دوكان تليكم سبع سنين أسلم التظالي تسلم الشرع من ربي تبارك وتعالى إلا ما ذاكينا محال حتى دمار تسيابنا من دور تادي الجوز الإسلام إنك لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم إنك نوطي تكرام الأوليا غادنا في أوران دارت كرانيا نظلم ناس من دال بانا نسرس من ترتيب دياري زان تاشت من السلسة وراس تسخ إلا زمان ليس الإعلان إن تسندت تتملطيوية بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صلى الله تبارك وتعالى أن يجيرنا والدينا وإياكنا والمسلمين أجمعين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد والثناء لله سبحانه وتعالى كما يليق بعظيم سلطانه وجلال وجهه جل جلاله أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك في هذه الدار المباركة، نتدارس فيها وإياكم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنسأله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما يسر وقدر هذا اللقاء الميمون المبارك أن يجمعنا في جنة فردوس مع النبيين والصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والكلمة إن شاء الله عز وجل ستكون باللسان الأمازيغي. ونزور أن تحمد ربي تبارك وتعالى نتشكر الله استيسرني هي ورادة مباركي أجيس نبدر أول ربي تبارك وتعالى نبدر يسون سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دونش كان يتقى يلي استفاز غدا ربي تبارك وتعالى يتقى يلي اختيار ربي تبارك وتعالى هذا غيران أن مجار غيهي ورأيه ستو بذر وولن ربي سبحانه وتعالى وكانتو كتم دنسن تسمعورين ليتلين غمسي يوزود من غيها يغامي قد ربي تبارك وتعالى ليس الحلال التليل غيهي ورأيه ستو بذر ربي تبارك وتعالى أتسن تحققت يساهم ياد ربي تبارك وتعالى دليل نغنش كان إيهات يتغوري وولن ربي تبارك وتعالى لغنى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. يعني الذكر ربي تبارك وتعالى يعتدر ربي تبارك وتعالى تليت غيور لفديت قيز الرحمة قوتن الحديث اللي طرونه العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيلنا وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني توك تسمعورين التلين تغمسي غيور الذكر زود من غيها لقت اللي مصطفى ربي تبارك وتعالى يقدر ما تليت غيهور أرجيسي التوب دار جل جلاله أرجيس تقرأت السنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسنتي زونش كان يسيه التوفيق لقت اللي غيت اللي تليس الحلال لان تياضتي مغارينا نظنين لان تغدو غربان سالان تجرمان سالان يعني الغيباء سالان النميمة سالان غيروال كمي اصطفى كم ربي تبارك وتعالى وكم سيه يور أرجيسي التوب دار ربي تبارك وتعالى يخصي اللي الحلال تشكر ربي سبحانه وتعالى. إن ربي تبارك وتعالى تقولي ولئن وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. النعمة اللي سلحلال تريت الدرم تغمى أسكر فنسوني باركة مجيس ربي تبارك وتعالى وهو استيتشكرت خصوصا زود التوفيقات غلا يخم ديوي ضرن سلقودرا ربي تبارك وتعالى باش ديتي لي دغيا هي وراه يسيتو بدار ربي تبارك وتعالى يستقرت العلم يستلمات يستيسينت ما ستنجمت غما سيكينتا دارت ندونيت داماس ونرى الحساب لقدام ربي تبارك وتعالى نضرب ربي تبارك وتعالى دا يرزق الإخلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل. أنسن إزد الإسلام إصفات المغورين قوتنين يتمغارين يعني تمغارت يشرفت الإسلام إختياتا فروخت يشرفت الإسلام إختياتا مغارت يشرفت الإسلام إختياء الوالدة يعني توكتن سمغورين يفاتن الإسلام يتمغارت ماشي زود غير التين توكتن دن يعني راه درن يعني إز الإسلام يصيد لمطا مغارت إز الإسلام يسوري فيه الحقوق يتمغارت إز الإسلام يسيف فوقا غارس في مغارت إز الإسلام يزدوري ويغار هيار يتمغارت كله غنش كدا ليس الحلال راه داس نسكر الدين نسي إن شاء الله تبارك وتعالى رف لاس نسول نويد الأخبار الزمات هو ربي تبارك وتعالى نويد دليل خصو نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم باش هذا غيبان يسنيت يصحى غاد للتنين يعني ويلو رحبانين افو الكيت مغارد ويلو رحبانين الشرع ربي تبارك وتعالى يصحى غنش كان نغدوه انسنا ليس الحلال يزلي غورتا دي كويز الاسلام يعني اماسن زمان الجاهليه اماسن يعني الميلال يضنا يستمغر دارسن الا ما كيزيش كان حتى يزول يبنان الا ما هنن ديامي ديال الزغماس الشياطين ديال الزغماس اش كنت ديال سبب الفتنه ارتسما غي دوران ارتسما غي ارياز نغيرات سنا ارتسما وكل واش كان الا ما ذا هنن محال حتى دا مارتي سي يبنان الا ورتا دي كويز الاسلام المله ودانتني ان انا كي غادي ربي يعني الا حق شهر دارت مغارت نضي تحيد ولا كرا وكاد يسدرونا راه ستين تيرم تنس نتا تراكتيني هذه نجسه يعني ديامي يا نجسه تركا وتغوس وكا يسدرون ويضضني التكوسون يعني تامغار تيختي الديفل يختي الديفل ورياز غير يمتو رياز ولا كرا تيتكوسون تاروانز زول وانا كي ليس تكوسون البهيم تعزكم الله يعني تيتكوسون كي ليس تكوسو البهيم تيكوسو تاغول تيكوسو كرا النراري يختي ديوفا يكوسو كرا الهري يختي ديوفا يكوسو ديز حتى تامغار اللي ديفل باباس يعني كل غنش كذا نسن الضلال المبين اللي ختي نكات مغارين اللي غورتا ديكويز الاسلام اللي كانتين أرمي أرنقان تفرخين حلال لنتين ربي تبارك وتعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت الموؤودة مستية الموؤودة تجتي تفروخت اللي تيم ضان صغيكا اللي سيسي الله الروح أرتطلن غمس الجاهلية تسولو كونسول ما خلي عسكان لخمتان عسكان لخمتان أنا اختات هي السبب نطرزي العرضة يعني هذا غدي تاوي غار الهرشان هذا غدي تاوي غار الغيار هذا غدي تاوي غار غير السمعة أطرز العرضة نغار تطلن صغيكا وكون هاتي رانسون تبع كلون زريس اسني داغ اللي كيم نوري داغ صغيك اللي ستين داغ كان ايت الجاهليه نغدوهم كلون شكاد يعني لبعض المسائل اللي ستين كات مغارت ورتا ديكوي الشرع من ربي تبارك وتعالى دورتا ديكويز الاسلام ارا نزر غير هذا مغارت اللي ديكويز الاسلام انس نحقاق ازد ولي كلي زورن غماس لينس ماس يومن تيهيران سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تيهان تمغارت تيهان دمونا خديجه هاتي شكاد يامي هي ينتاج هي الرفعه هي تسمغور تي تمغارين اتحقاق دارسنت الحق هذا اللي هو ينسن ثقيله هذا كنا كنت يزور ديس نسلم ديس نومن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت يزور ديس نكشم الاسلام تيهران سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزين تي كان تغونش كان تسمغور هذا انت الا في اللون دات الزكزيم تغونش كان شكون كنتي انت اي زور ديس تومن تبرات سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم استيان دمنا دمنا خديجه رضي الله تبارك وتعالى عنها وارضها دانسن ياتسمغور تي ادنيس حتى اللي كلي زوون دي تموت غماسن يعني في سبيل الله غماسن تموت تين الروح نس انت ما دين تاسانس فماسن دين ربي تبارك وتعالى تي انت مغار يرغدون ربي تبارك وتعالى ادخت علمت يا يونون تعلمت تي يونون تسنت تكون انت اي زوون دي تموت انت في سبيل الله تي انت ما سميه ام عمار حتى دا زوان دي اول شهيده في الاسلام كله اش كانت جميع اي غماسن تسمغورين غزوه احد كله يعني غزوات الحود اللي غبر من يمجو حدا قريش سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مهمه مي كتنغين سجى راسه يعني مرز ناس سبقنا يا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في داو ابي وامي وروحي عليه الصلاه والسلام رزني ناس يا واخسيك شمي يزال ميغفر وليت كاني ودني شمي يزال ما سود منس صلى الله عليه وسلم اللي غندي الشاد نشاد نستات الصحابه تقريبا نفس اللي سوت لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في لاس دفعا تشكيد أم عمارة أم عمارات يات غمصن الصحابيات اللي دافع عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نانا العمر ديال اللي تشكى راه اللي تسوى ويعني الناس نتا كمان ديم كوسا ويلي تيا ياسن ويلي يبرين تشكد اللي خزر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زيارة الحكم اللغة عند السودايس نسى الدافع في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي اللي اختينا إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا أهل العلم التفت يمنة أم عمارة تذود عني التفت يسرة أم عمارة تذود عني إن سبت قلب اختفى سيدي هذه التفاق أم عمارة فلا الدفع قلب اختفى ظلمة تفق دا أم عمارة داخل فلا الدفع أي اللي عسين الناس ساليني ما شئتي الناس قصي غير الناس تريد الناس أريد رفقتك في الجنة ري غير تموتنك غير الجند تسندي زميتي مغاريني زار سنت تيجي زار سنت الوزن غماس الاسلام باش الدوري شكراني يعني ناكو تم غرتي حجار وتم غرتي قنارخت يمي وتم غرت وكون غونش كذا فد التشكال لعدا الاسلام اربع ركات في ان تجانتي كواسنس باش مي باش دي طحين تي مغارين اي الحياه طحين تي مغارين اي الحشمات طحين تي مغارين غماس انت اسلامي تلاسني فشر عن ربي تبارك وتعالى وكان القران الا يسمى سيكر مربي تبارك وتعالى تغارت اختيامي اختف احرت احرت لول اختيات فروت ان ربي تبارك وتعالى غيت غوري يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوج ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما يهب لمن يشاء اناثا غيت غوري دي الزور يس ربي تبارك وتعالى تفرخت يهب من الهبه يعني بعد التهاب ربي تبارك وتعالى يهب لمن يشاء اناثا على سكات فرخين ويهب لمن يشاء الذكور او يزوج ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما اختي تفرخت حرت لي الزور ربي تبارك وتعالى القران دي سنة التوال وهو غلي غينا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنان اهل العلم من عالى جاريتين حتى تبلغ كانتا له حجابا من النار يوم القيامه وني ربان سنات تفرخين يعني ربط تربيتي فولكين تربيت الشرع تربيت الاسلام تربيت الحشمات تربيت العفاف تربيت الطهر هان راس تكانت ديال الحجاب ديال سن الدماس العفي تسكا يوم القيامه كانتا له حجابا من النار يوم القيامه ما غير لا غنشكا وريف در ربي تبارك وتعالى واش كامس ندريتي بدرت غماس نتفرخين من عال جاريتين تربيت نتفرخين هاتي طرخان تات عندي السيدي تار دي ادوكانت لكم سبع سنين سلمت تظلي تسلمت الشرع عن ربي تبارك وتعالى ورات تازوم يعني ورات تبلغ دا السيدي 14 عام ولا كرا عامين السرس ترات العقل سي غنيت سي سكواس نترول سيس العقل سي خليكم 18 نق 16 نق 17 سي غنيت تاه الفك وتنيت واش كاد ثلاث تربيت مي واش كاد ثلاث تربيت نتفرخين كذلك ومثال اختيامي اختيام الزوجه ان ربي تبارك وتعالى يعني وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا على مما نغيد يصدر ربي تبارك وتعالى صفه القيم ديت مغارد وعاشروهن بالمعروف يعني العشره النون دمس الاخلاق النون المعاملات النون خصها تنديس فالكيم دمس المغاري النون باش تسند تحقق تعلمت يصدر من الله الى الحشمه سات الزكزيت غير الاسلام اوليدي مادام ان هو تيتي ماش نغضاتي تي حيار نغضاتي تي قان نغض كل غنشكان نوري لي دماس اختيات تمغار تاع الا توكت الاحاديث تنطرونا اهل العلم سيد رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يسقيسي النار رفقا بالقوارير يعني تيمغارين يسكركيس ميزو الدجاجين يعني هادير خان تدرز انت رفقا بالقوارير هذا سنطمس الخاطر انك لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم انك انا وطنتي الكرام بلا وليا زتنيت لي كريم وليا يوصل الحلال وليا وليا نرجس ولي درت لنت الركزه اي تكرام تيمغارين ولا يهينهن الا لئيم ولي تنتي تهين تنتي تحيار ترز الخطر نسنات تنتي تغير هنواني يامي هي اللئيم زودي خنيتي هي مغدار هي الخاين غنشكاد غير هذا راه كل ما لا از الاسلامي صفات يسمغورين كوتنين يتمغرتي سيسي طال الله مليح باش مي اشكون تاتا ايان ايان مي نص المجتمع الا يسنا الشاعر و إن جسمي سول فما سنت مغارد والأم مدرستون اختدت يستون لكم والأم مدرستون إذا أعدت شعبا طيب لعراقي يعني تمغارد طفاتي غمس المجتمع غنى فدي التشكين أعداء الإسلام أربع ركات نخت مغارين أرسول فما سن حقوق المرأة وإن الله يمكن تهمي تمغارد اللي يخدم غمس يعني فون سما سنت مرا ورتن تهميت مغار تهلين تلوري تاهل ولا ولو تزري 50 عام نغدي تتقرب ني 60 سنه ورتاهل تهلين تولا ولو ورتهميت مغار تلي مريض ورتهميت مغار تلي اللي دارت لك كان العاهه كانت ماضون تيخشن ولا كرا كل واش كانت همات مغار تلي لا نغوكنس ندي مينز تسالا تارياز ناس تسالا تاروان تسالا التربيط حتى تسالا ناس تدي طحين سوبرز عياذا بالله صلى الله تبارك وتعالى المعافى اما يدلي تسمغورت اللي في ربي تبارك وتعالى يخت مغارتي اختي الوالدات يخت صافي واحد اختاد واحد ارياد ربي تبارك وتعالى ادوكاني بدر الحق نزامس القران التي كان دمس التوحيد يبدر الحق الوالدين مباشره ان ربي تبارك وتعالى وصينا الانسان بوالديه التي نغمس سوره لقمان تي اللي طيب نغمس سوره الاحقاف وصينا الانسان بوالديه حملته امه مباشره يؤس ربي تبارك وتعالى ان ربي سبحانه وتعالى قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم مباشره يسال ربي تبارك وتعالى فما سمي في الحق التي كانت التوحيد الدرج تي سناتر يسال في الحق الوالدين يبدر الوالدين السين يبدر دين مدينة الوالده واحد ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وان حملت أمه كرها ووضعته كرها، حملت أمه كرها ووضعته كرها، كلهم شكاد أنا ميسا ولا إليس الحلال. فما سلوصيت نربي تبارك وتعالى استمغرت واحد وديت هي الوالدة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، مباشرة الحكمي الحق الوالدين. إلي الحديث أرتي طرونه العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة إزدار سوشكين غمسين دوكنز الناس من حق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله. قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أمك، قال ثم من؟ قال ثم أمك، قال ثم من؟ قال ثم أبوك. يشكاد ينغم دوكان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقسات لسنان أهل العلم الناس إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متوان لسيخصى أدي سفالكي المعاملتينو سفالكي غديس الأخلاقينو سفالكي غديس العشرتينو سفالكي غديس كل المسائلو الناس إنك الناس زمي الناس زينك الناس زمي الناس إنك الناس زمي الناس باباك رات سمغوري نايف أشطر عن ربي تبارك وتعالى الوالدة وحدد أي غدور بوان موت موت الوالدة نسول الله كرا أرتكون لي التقنية الباب غمس الجند وحدد يعني باش نسنيس حتى الوالدات كامي والناس فولكين الى خلق زعما سنيس الوالده نسول لك راه واش كانت كاع السبب من تكفير كبائر الذنوب واش كان كلوني ويتي تفني باش نسن الشرع عن ربي تبارك وتعالى تسم غورين لي فيا ايتم غارين تسم غوي لا سيفيا ايغمي اختياتا فروخت تسم غورت لا سيفيا اي حرات لون تسم غورت لا سيفيا اختياتا مغار تسم غورت لا سيفيا اختيا الوالده كلو تسم غورين فاتنت الاسلامي مي فاتنت الاسلامي المغارين اي اللي غيب ربي تبارك وتعالى الصوره واحد الصوريات الصوره اما القران كلو تسمى سوره النساء ورت اللي غير الصوره القران اسمها سوره الرجال صورة النساء واش كانتو تين تخصيص الا في اللون تاع التزكزيم تاع السيز الحلال تنمت نتوب درغ القران ما سنيا صوره النساء ورغيت لي صوره الرجال اللي دا هي صوره مريم يبدر هي ربي تبارك وتعالى اسم انت مغار صوره مريم هي الصوره كله صوره مريم واش كان كل يزمي هي زخت مغورين واش كدار غير ملا از الاسلام اي صغيره فولكي از الاسلام اي صغيره النجم اما سكي انت دارت الدنيا النجم غما سم وسكا اسك يوم القيامه ونرى الحساب من قدام ربي تبارك وتعالى اديز ما ديس فلامي لا نغيلا افلامي لا ني اللي الحلال التحقاق تعلمت يز الاسلام سميره فولكي واش كد نبدر التسنديز الاسلام سي هي القيمتي تمغرد التسنديز الاسلام سي هي اتيه تمغرد واش كان في خصا تمغرد تيلي غمز المرتبه اللي يسير الاسلام اسمعني تمغرد اتفال كي غير ضرب ربي تبارك وتعالى حتى اللي كله غير زوار ما كيمير الاسلام اي راهي ما ليس الحلال التوحيد ما هي التوحيد التوحيد وهو يختني تشهد ان لا اله الا الله واش كانت كتوكا شكون الشهاده سنتي وكيش الحيد توكا تكيت اللي ليس الحلال توكا ما سوري استهلا دوري استحق هذا صرفت العباده بلا ربي تبارك وتعالى حتى هي نشهد ان لا اله الا الله واش كذا كيمير الاسلام تضرش لي كل زوار تضرش لي كل زورنا اللي سلح على كيمير الاسلام وهو مي وهو التوحيد التوحيد وهو دور تصرف العباده اموريه ربي تبارك وتعالى ادور تصرف ما يستحق ربي تبارك وتعالى امور يستحق اموريه ربي تبارك وتعالى زود مي وكان هذا كنا في اسن جمعه نضل ربي تبارك وتعالى يرزق لي خلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل اشكو ختني تشهد ان لا اله الا الله نائيا واش كانت وكا يا واش كان التوحيد ما يطرزان التوحيد طرز التوحيد هاتي طرز الشرك ما هي الشرك الشرك وهو تسكرت انكو ربي تبارك وتعالى ما معنى تسكرت انكو ربي تبارك وتعالى اتصرفت العباده اللي يستاهلها بلا ربي تبارك وتعالى ما وريه ربي سبحانه وتعالى يسير لا واش كان نقدر الا غنا في خصا نجمع فما سمي في القضيه اللي هما انت مغارين اشكون انت مغارين انت انت مي انت يا ومود لي باهريز عزة الإسلام يانت يوامود لي كان النتيجة يانت يوامود لي الدري لا يانت تأثير يخصى أدبيك سنت مغارين باش تسفالكي انت أشكو ماخ أشكو غنز انت همي غادي تطربو المجتمع تام غارت يا درس مي درس يا الله صل درس يا الوزن درس يا واتي وريمكين التين ستي أشكو تام غارت انت تي مغارين أدغمي أدغي ربنا أبو بكر الصديق تيم غارينا داغدمي داغدي سماتين زود الرد سيدنا عمر تيم غارينا داغدي سماتين زود الرد الامام مالك تيم غارينا داغيرون زود الرد مي ابو حنيفه الشافعي اللوزاعي سفيان بن عيينه كلشي العلماء البخاري مسلم بن ماجه الترمذي كل العلماء غير لي زرات عندي مغارينا تني ربان وغزن همي عندي مغارينا تني ادمي اتني تستربين تربيتي فولكين اشكو غدار كي لا يغدار كي لا ومودي صحان دوا مدير بانا ما سوكن سنتي ما تي انت مغارت لي يلا صل هن رد ذاك يفو ومود يفو الكين رد ذاك مغين تزلفين يفو الكين تي انت روا خطر بيت نسنت كل شيء اشكو ريا زايد تفوض على الخدم ريا زايد تفوص برا ريا زايد تمودو تا مغارت انت تا يتقان اي تلواح نمودي الدريد باش هاد مغين سطر بيت يفو الكين غونش كاد غيلا افكات مدن باش غويلو رحمين للاسلام دويلو رحمين لي مسلم ارتيرينا دوت انت مغارتا مغارتا سيخ سامي استمي اتهلك تربيت نس اتهلك الاخلاق نس اكي زيفتو الحياة اكي سنت الحشمات باش انت ديو ربي دخلات مغارت عيادا بالله كلو نسلم مجتمعاتي في الضع انا لله وانا اليه راجعون انا في خصان السماء كي محتاج جالسة محتاج جاي من التوحيد يحتاج جاي من تصرف العبادة ربي تبارك وتعالى ورهيمي رات في التوتسي قرام ورهيمي رات تقولتي ومسين ورهيمي رات بخارت الفاسوخ ورهيمي رات تبقي تالدون ورهيمي رات فتو دار دار دار شوافين ورهيمي رات فتو دار ولي كاد الكارطا ولي طعبار الخطا ولا كلو ويد ورهيمي راه الشرع واش كان كلو واش كان رمي رزا التوحيد وكان غادي يسنز راه كنا ديرا نسولف غونشكا لا نتفقيرين غير غير خصنا نتاو تنوا زليغ زليغ نمي زليغ نبي تيغرسي وين زليغ نسولو نكان غوران زليغ نسولو نسكار المعروف زليغ نسولو نسكار يبرين ادمي ايو اي تي اس اي ويدا سولوت لي البركه ولا يسول تسال الدريد ورسول دار نختيرين دريد ورسولت لي البركه يبينا كونزار واخا ما دات لي كان نزار ما دات لي تقانا نزار وتايلو لو غرام كلو تاك وتايلو لو غرام اكولا الا ولا يعلى غير قال لك انا ما ديت تقانا نزار جداسو غرام عطي ربي تبارك وتعالى ادي تقانا غرام ادي تقانا نزار غما سلي كون يخصنا نسنوشكا وكان كنا غما نزرا مازال مجتمع باهره كوني ار كوني نسول فما سنكر هاد الرهود الرهد اللي زوون وهو كان تفكيري اللي نزرين 60 عام انتي توكت هي سنتي الا من رحم الله لا سنسوا لي اعتقادات الوغازو اللي كان تفكير ما سوق الرم الوغازو مي الوغازو تاع دار المعروفه ما سوق الرم تفكيرنا انت فاد ندك نغو الرم تفكيرنا انت مزادي ندك نغو ما سوق الرم تفكير طرزا وفوت ندك نغو الرم او الرم خلد وفوت نزل ما سوق ما دام يسوق صحان سولي فاد يمكن مي فوق الرم صحان سولت مزادي يمكن مي فوق الرم هيا الصين الصين في الله نعم سنت مغارينا ضلي مزين اللي موديتو دار 40 عام زعما زين يدبو تكتبو يدبو الحروز وهو راه داير ولو رياز وهو راه فليت اهلو رياز وهو راه لا حرياز تسرحين مدينه البخور رياز تسرحاس الفاسوخ تسرحاس الدون تسرحاس ارض كويستو ورياز ينهبرك صافي يرزم ولاد دغ ما نوض نزني صافي اري طغار وقولو واش كادمي هيا الصين في يدنا الصين في يدنا اللي ديك لور تايت اهلو لا والو غوداتي صافي وزوغ اللي من الدر نتنور تنسو ليه مي لا لا لا التوحيد ورتنسوا ليه مي لا العراضه ورتنسوا ليه مي لا الحشمات ورتنسوا ليه مي لا العفاف نتنفغنا قلد موريهيني مسلمن غما سنت ملسا غما سووال غما سمي غما المعاملات غما الاخلاق لو كان كنا نبداو يات الدرس نبداو زعما نتقيرين هاد اللي نزرين 60 سنه سوف لا نساو لي المدين فما سنختمات انت لازم نساو لي المدين فما سنتفرخينا داماس الشابات هادي ان شاء الله تبارك وتعالى نساو فما سنتقليد داماس يعني زود العياده نبوناني زود غايد كله يعني زود توكت المسائل اساسا تحتفل هي سنتقلد موريهين موريهين مسلم راه نبداو زعما نتفكرين هاد اللي نزرين 60 سنه كراضي 20 وسكواس كراضي 20 نمره وسكواس ختي ما جيس نتينا الشرع نربي تبارك وتعالى ختي لي خصها ديان تغي هويا نسنت يسيان تيان كرام الدن ياك اللي ني طازن يربي تبارك وتعالى اللي ني قرب طيم ضلت نسن اشكو ما داغي ملان وشكا يسقسايا غماس العلماء يسقسايا سيدي الناس مش كدار العمر يعني مش كتكي تختو درد الناس كدي 20 وسكواس ان 60 سنه الناس منذ 60 عاما وانت تمشي الى الله يوشك ان تصل الناس كرادي 20 وسكواس تفتو تصدر ربي تبارك وتعالى قربت لك مت خطا غير ما ستي لازم اللي مو يخرب ربي تبارك وتعالى تو درت نسى اللي قدرت لك رادي 20 وسكواس اللي داس كرادي 20 نمره وسكواس اللي داس كوزي 20 وسكواس اي لازم اللي يسلح لك ما تستغفر ربي تبارك وتعالى التوب تير ربي تبارك وتعالى يستر ربي العرضان يسترك من ربي تبارك وتعالى ورهمت ليك راه الماضون تيخشن وردامي ليك على الخاطر تاهل التروت اللي ندار متروان ملي ندار حتى ويون واش كان لي لازم يم الشكر ربي تبارك وتعالى يخمي يستر اللي خليك متغونش كان الا لازم يم التوبه اشكو ما اي الناس انتظت يمي يتمضلتناك اي الناس انتظت الموت اي الناس انتظت ربي تبارك وتعالى خصها تستي هي تغلي استغفار باش مي باش ربي تبارك وتعالى يجبر العثرات اللي يزرين باش ماشي كني انزرا تفكري اللي راه دار القدوه اللي راه يمالا يستيتنا غدا ما سنيستماتنا غدا ما سنقتي لو غن دا سنتيني هاتي كذا اللي حنا مقارط العار هاتي غي كذا يخشنا هاتي غي كذا هرش هاتي غي كذا نافد نكون انتي ختينا دا غي خلو نختي رياضنا لين يديون تافت انت فكرت انو كان زول نساي ورا من تناك تلاقي يتو دا تخت نتفكر الناس كان ضيا اش طولات هي نخيرو ورا مي كان دي 15 كيلومتر زعما زنغي يفتو دي هي سنا كتر هي تي كان تودا على ما يتيك صدن هادي ما يتيك صدن يفتو دي نام مازو غير راه كيرادو سان واحد وكنت حتى صدر 15 كيلومتر ما انت ودار الضي انت وين يسر تزمو طويل لي دغين لا ها هو ها ينصين يا تلمارك يا ضنا تنت تسلامي تسليد هو تسلم مشعوذين تسلا ويد تسلا ويد تا كن سوات تبي طماس نوي تجرم طماس نوي ورتيتي وغماس مزليتنس ورتيتي ويغلي استغفار ورتيتي وغماس التوبه ورتيتي وغتمالي مدن افو الكي ما نتفقوا نرى الحساب لقدام ربي تبارك وتعالى تويت تغمس نوشكا ويد غير هذا باهر الا المي الا فماس الخطر اشكو ماخ ارتنتني نوختي دلين حرايون داماس نفرخينا داماس ندرباتينا درتني نتفكرينا تزرينت كرا دي داعشين وسكواز زرين تكون دي داعشين وسكواز ان انت هي اختي دا دارت لامي دارت لا تجربه اختي دا غير زوار نغ العاقل اختي دا غير زوار نغ ماس نتو السنه يعني كيس نستافد اي لازم اختي ادين تمي ادين تندن اتقى ربي تبارك وتعالى باش كيس نستافد اختي لي نيون هيا هيا هي نصينف الصين في عندنا تي عندها ماس نتمغارينا اللي سامنيا هو وقت اللي يقصد نفهم ازمي يقصد نفتروا يمرض ورا ورا هذا سنفخر يمرض ورا ودا سنا قلت اميس يمرض رياض يخصا هذا سنس كان الاسباب يمرض رياض يخصا ادنك داري دبو ولدون رياض راه يطفو غير يشمر يباه راه يعجبه يخصا هذا سكي داري دبو الفال يخصا هذا كل هذا من الشركيات عن السن اي اللي سلح لا لي زون شكا ديزام يخلو التوحيد يصدغون شكا ديزا تسكار تاع شريكي ربي تبارك وتعالى صغون شكا يسات قات السبب ما سات خلوت اسات خلود مي اسات خلود اغراب غرام مي لا مي ليك مي سليكم ني ربي تبارك وتعالى ان سني زغون شكا يسي هاد الزمز المظاهر نشير خصوصا وليني كان ما زوران ودو لي سكان تكتبون غدو لي فتون داري الوالدون خطي لي فتون درختي لي نيتقال الفال كل هذا من الشركيات ادنو ري المدينه سماس نترباتينا تيرباتين تنتي ورسول ارضي نسماس لا سيدي نات سنت ولا سيد جدات سنت ما تسكنت نتي قلت نت موريهيني موسمنا فوق نتس مباشره تفتنا ما سنت ملسيت نسنت ورسولي لي الحياه ورسولي لي الحشمات ورسولي لي مقرض العار كل هذا كل واش كذا سمي انا سيخلو الدين كلوت انا سيخلو التوحيد انا سيخلو الحياه هاد نستافد نزر امنا عائشه اش وقتي دا سي خصات نقلد اختي دا سي خصات نتمنيد اختي دا سي خصات نتابعه اختي دا سي خصال كتيغاراتي اللي كانت امنا عائشه الا يا الحديد يختنا حقاق ياكسن نتمعن هيس مليح نحقق هيس يزري مليح نفهمت مليح هاتي اختانا غير لا غير يمكن الحشمات هاتي هاتي صافي تصدرت لك شاوات اللي سانتي وكذا تضرس واكا رتمي غير سماس اللحية الحشمات امنا عائشة مسنا انك اللي اختي النكا النبي صلى الله عليه وسلم يموت ابو بكر الصديق يطيم ظن مس البيت يتيم دار اختي امي الغرفه دار امنا عائشه يتيم دار سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي يتيم دار هيس ابو بكر الصديق تنا امنا عائشه هاك الشما سلبيتان زي يعني السملسان اللي تلسات مغارط وكنس نيمين كانت من سيف سوزن كرا الحاجتي في سوزن يعني هاك اللي كسوت اللي تلسات مغارط وكنس نيمين تنا كينما هو زوجي وابي تنا كاو الدار كازينو كاد غير يتيم دار دبابه يتيم دار غير زايدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى هو ارضى الطيم دار اختما ابو بكر الصديق اشكو الطيم دار سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيم دار ابو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى هو ارضى الطيم دار سيدنا عمر اختما نزن رضي الله تبارك وتعالى الجميع اللي غني الطيم دار سيدنا عمر سلم امنا عائشه ما سنا ربما تيسحني غير سلمت ما سنا امنا عائشه وكان نحقق لكني ونشكا ولاد لي سنا اريت يا راس ومن ذهب من ورغ اسي خصنا سنا راه جمعت لي سنا امنا عائشه داس فلما دفن عمر كنت ادخل وانا اشد علي من ثيابي الناس اللي غني الطيم ضل سيدنا عمر ارك الشمغن كي ارت لسو منى عائشه الحجاب نس ارت لس النقاب نس ارت ستار دات نس حياء من عمر اشكو تحشمها مازن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى هو ارضاه الا غدوه كان تحشمو منى عائشه غمسمي غمس ورجلي يطيم ضال يطيم ضال يموت يموت الا غد وكال يطيم ضال يموت الا فلات وكال تحشمك يزم منى عائشه كنت اشد علي من ثيابي حياء من عمر ارسل صالح جابينو لساغ النقابينو ستر غداتينو لساغ الكسوتينو حياء من عمر حشم غمزنا عمر اللي يطيم ضنا البيت سيدنا عمر رضي الله تبارك عنه وارضه هو ما نكيزا ما يكيان ما يكيان تبغارين غنكون دي استحنا ما يكيان غلا سواق ولا سويقات ولا دار يدبو البيع والشراء ولا دار يدبو الخضرات ولا تفتا تبغى تسنوكو اللي حريفين تسني دبو الخضر تسني دبو الديسير تسني كوردين تسني الشوافر تسن كل عليك عليك واش كاد الحياه زلتي مارين غير هاد نيت غمسن نكون سندكم ما نسنس ام عائشه السالك سوت اتستر داتنس اش كنتي مضى سيدنا عمر زرتي مارين غدار انا كنتي ارتسيا قنت سي قدامان سي قديمين ديك ميت سي قزرا جزار تزري تزري السيكليس تزري الميكانيك تزرت سوا لي تقرب تقرب الرومبا اما شنو نادي توريت مارطا دارنا كل الحوايج عندك يمي الحوايج وكنت عندك يمي تمارت انت تدخل تقضوا نكوني يغديو ربي تمارتو جاز ماذا سيتقضوا نقدر يا زنسي يخدم نقدر يا زنسي مو الضغط تدرو فلاس نجمعها راه تفوق تستر الحال الناس تفتو تقضوا داينا راه دي تقضوا دي وريد واش كانوا فلاس نجمعها وانما باش تمغارت اي لي اور يا زخت يمي واش كل يركا تفتو تمغارت انت تتكا داري خضارنا جاز نتقضوا نقص ليا شويه زيد ليا شويه حشومة عليك انا جارتكم انا ديما تنتقدى عندك انا الملك ليا انا كذا كل واش كانوا انا ما استسنتش كل واش كان يمي هي الزغياد ماس لا يخلون الحياء يتمغارين اشكون واش كذا فكات مدنا ديت حيت مغارت اللي لا ما سوكنتمي وكنت ديك مين كل نزرا ونشكا ومن عائشه اجي نستافد الحياء نزر از تفرخين لي دارن غيلان غيلا دام ما سنت مغارين لي دارن غيلا غار خطيت قل انت فتان تاخسا ما سن الشركيات خطيت قل انت موريهين موريهين موسن اكون سولتين تمغارين غيلا دني تاسب قاسا مباركين إين درت فرخين غيلا دارت انت 2018 غيلا حتى الحلوات سكنت كارت بوستال سكنت كل واش كان ما يناش نربي غونش كان ما كيسينا هادي واش كان نوري جوز هادي واش كان يكشمني تاع ما سن الشركيات اش كوين كان مي قال المشركين انا كان سيدنا عيسى هي واش نربي تبارك وتعالى تعالى الله ما يصيب الظالمون علوا كبيرا كنا نقرا اذن ربي دوزان نزار بدا نقرا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد وريرو ولا الا ما تيرون لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بدا نقرا ونشكا عرفت بدا نقرا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم زنا نهل انت عديل ثلث القران ان قل هو الله احد سوره الاخلاص تجدد ثلث القران يلا ما نتي نكوني اش كين دارو كني شابات غيلا ولا تفرخين اسكوا صنبر كيف تونت سافرنت مدون سكنت الحلوه صافي نكرت بوستات صافي كل غنشكا كل هذا من الشركيات الين دارتي لي داي انت مازيغين ولا اختينا دي اسكوا اسكوا اسكوا دي نشلو حيد وسكوا كين ديستا ولا تركمين كين ديسكا هي تاع 2900 ميت وصل مش كان زود الديناصور وعلي مش كان اللي كيما نكوني كل هذا منا كل غنشكا ورامي جزائري يسلح الحلال اشكو ماخ الاسلام اللي قداش ماهوش كل اللي دي الصفد الاسلام ايه من قيمه املام تا غرس اللي سيخصا استيدك املام غير اللي سيخصا استيدك تا الحور اللي سيخصا استيدك مسلم تا مسلم تيخصا تا تسفل كي يقرا ربي تبارك وتعالى التوحيد هاد العباده دوزوم هاد الحج تزليط كل غنشكا دا تسفل كي يقرا سمي يقرا زور كازناس غماس نطاط دماس الاحترام دماس اللوقر دا دور الشمس كما ينوريري دا داسوس كان الغيار دا دور طغي اختا دماس نقرا ستروان ستنطر بوت ملاس نافو الكيت ملاس مي الناس ما تني تنفعون غماس ندونيت الناس ما تني تنفعون ختم ضلت الناس ملاس ما تني تنفعون غماس اللي خرط غيكا تجاري الناس اساس مي اداس ندور تاوي الهرشان اداس ندور تاوي الغيار تسيز ندور تبي تيتي غماس جرمان تيتي الغيبات تيتي النميمه أو دمس نيت ماس أديس نتفور كي صلة الرحيم أي الناس يعني دام داي الناس مي أي العائلة دمس الفاميلا أديس نورت بصلة الأرحام أديس نتفور كي الأخلاق نتفور كي ديس المعاملات نتفور كي ديس كل شيء ونش كذا سي لازم غمس مي أي لازم غمس انت مغار تتي تسن ونش كذا سي خصا تمغار تتمي التعامل ونش كذا كي سير الإسلام وري سير الإسلام تفتو زعما سي ورام وري سير الإسلام تفتو تبو تكتب وري سير الإسلام أهل اللي تزوغ تفوق تمد واحد وتفتو تاش كدار اللي تها غمس هو الزنيق وري سير الاسلام السيار الغيار وري نسر ترزال خاطر نسر ترزال عرضات وري سير الاسلام ادي سماتي تروان زامز نهار التربيط تسر نتقلد موريني مسلم وري سير الاسلام تبي الارحام نسر تبي صلاه الارحام دوت كذا العائلات كل واش كان اللي يصلح لها وري ميري الاسلام يسفو الكي الاسلام التربيط نم يسفو الكي الاسلام العشر نم يسفو الكي الاسلام الاخلاق واش كان سي خصها مغارته تيتي هكذا هي انت مغارتي ختو لا هيو تلاتي هن سما سمي سما الاسلام اش غتني كنت مغارين اتقلد من الطرويسين اتقلد من الممثلات اتقلد من تختي اللي يعني الفاسقات اتقلد من الفاجرات اتقلد من تختي لا كوري لا تحت الصفر لا محل لهن من الاعراب خطات خصنا نسن استمغار تي كان انت مسلم تهن ربي تبارك وتعالى سي هي القيم هي قيمة القران هي قيمة سما السن هي قيمة غماس العهد الزمن النبي صلى الله عليه وسلم هي قيمة دار الصحابه دار الصحابه هي قيمة غماس 300 عام لكل زهور غماس الاسلام وكان كل الناس سنتي اقتدا سما الصحابيات له لا تنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ردي ستمونان غماس لجنه دار ربي تبارك وتعالى كل اسم غماس جنه الفردوس انه ولي ذلك والقادر عليه واش كاد سي خصها مغارت تلازمات تسنون شكا وكانت جمعت دابا سن الدروس دابا سن المواعظ ما انا وتفولين وهو يحسكر الله طرد غما سن تمغار ان ربي تبارك وتعالى ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا يعني الموعظه ترى مثل التفعيل ترى العمل اشكو اريد اش كانت مغارين سن الدروس اريد اش كانت المواعظ اريد اش كانت تستفاد وانما انا وتكمل الاستفاده وهو تسكت سين متسند اشفي غدو ربي ورتسكت عليه سلاح لا زين موت سندغوش كان في لامي تلقى الحجه يخصني ان يكون حجه لك لا حجه عليك يخصهم شكاد تنسى ما زن مغارين وكان نزرا وكني يزمد ايت الضلال دابا صا تخدم وكان خدمنا مس اللي دعات خدمنا مس التلفازات خدمنا مس المواقع التواصل خدمنا غلا انترنيت خدمنا كل شيء قاون تي مسلمين اللي اقتدى نسمى الصحابيات اقتدى نسلو على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتنت انت واحد من كيات ما يخدم زيان سوهو الا في لما اللي يصلح لنا ان تسنت تي تسكرت الا في لما اللي يصلح لنا اختي تسكرت تي تبلغت الا في لما اللي يصلح لنا اختي تبلغت تصبرت فغوش كان اشكو الدين ربي تبارك وتعالى هدايا لازم تغرس اللي كان الانبياء اجيس نصبر صبر نديس مغاري نصبر كل شيء غونش كدا ينمي ادور تسلام تيختلو التنين وهو الحجابي او ايا توقان وهو تام غارتي غنطلع وزن ديمس تيا توقان على ما تقام دنا ما سنكرا وكرا وجواي سترنت كل شيء حبوند اجيس تقام دنيا انت الجهر كان الحاشتي غلان كان الحاش لي مي كان الحاش لي غلان كان الحاش لي اللي غير لا الغرض انت تتحبو تحبون من السنت تهلان هيس يقدر من لا غار غير لا يقدر من لا ور نغديت لا دار من قرط ختيمي ما خرتي تقات ضد الدروج علاه ديال البوط تقات النقرضه ما ضد الدروج ما خصني تقات تقات خصامسونيت تقات لي شيفر اللي دخلت الكود ناس كلشي ترات 60 نبدا ستاكوا ديال 30 ولا غادي نموت يسول غير تلاكور الا مادام تيسيقن كل واش كان ستاكوا 10 ستور لوحه ما صايت نتا النقرض نتزنيت كادي هنا هي سلعه لوحه 60 ضد الدروج اوه كذلك ومثال تمغرت لي يحتاج جبال تمغرت لي دارت لا العرضان تمغرت لي كسكن في الشرافنس انت تتحبون انت تستر انت تنتقام دنا خيمي اما غاد هلي لي غلي يدي يعني زو تسرد ونطي اسم ضال غان وكوس حسام الدن غان وكوس تيستاو من الدنزول وكان يغدو ربي غير تكست تكستي الميكران تاع الليمون تنضي تكستي الميكران تاع البنات ما راتشت على توفيت ندن لي الزنزان البنان ولا كراس تكسني الم وراه يزا صغي كان اردي التاشكا صغي كان اللي غير لي المنس غادنا فر ورانتا فكرانيا نظلم ناس من دنتا لبانا نسرس نتا تي تياري زان تا شكتي ما تيسخط وراس تيسخط كذلك ومثال تي مغارين ختي اللي سطرن كسود نتا ماس العرض نسنت كسود نتا ماس الشرف نسنت كسود نتا ماس المسائل نسنت وهو مي ختي اللي كسود اما ختي اللي دي عندها ماس واز دي ختي نتا تياري زان ضربي ربي تبارك دير الام ماس وغراس انا في خصا اتسن مغارت القيمة نسخوش كادا سريعة تسنة تسن القيمة لسي فيها ربي تبارك وتعالى يفيا ستسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا التيلي غمز لمستوى نغنش كان التيلي غواتيك نغنش كان التوحد ربي تبارك وتعالى التماغد العرض انسا ستي تستر التماغد الدين سادة السرستي هاتي التمالا غنش كان يكون لما ستي ديولا يخصى تمغارتي غنتك دار القرآن انتك الجمعية ارتحفظ القرآن ارتحسو القرآن ارتقرأ العلم يخصى غنش كان كيسي بين غلا خلاق انت يصاونش كان كيسي بان غير المعاملات دكيس ضروري بان غير المعاملات صافي تقنع صغونش كان هو لازم اللي يصلح لها لان تسندت تيت ملطويه لازم اشكون كلمه دار ارتينا وداتي انا دستني غراديتنا كل غونش كان اللي يصلح لها لوري لي واش كنا موت سنتيه في اللام واجبه تيت ملطيطيه بلغوا عني ولو ايه اتبلغت فما سمي فما سنسي في رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبلغت في الدين ربي تبارك وتعالى واش كان لي موت سنت بلغوا عني ولو ايه واش كان مي اساس نقص اساس نقص من الهرشان اساس تيوري وافو الكيس اماس الامه اساس تيوري البركه اساس تيوري الخاطر اردي توري مدينه الدن اردي تاخذ الحق أرستي تملا أرتوخزن أبريد لرتني الزاز ربي تبارك وتعالى الزاز سنين إرضاء ربي تبارك وتعالى أقول قولي هذا